صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا منه. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أي كرمنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعراج صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا موسى بالكتاب، يعني وآتينا يعني معطوف عليه، يعني سبحان الذي أسرى وآتى موسى، سبحان الذي أسرى وآتى موسى سبحانه وتعالى. نعم. وكلاهما كرامة وعطاء. نعم. بل ذاك فضل الله كما قال شيخ اللقاني رحمة الله عليه. نعم. نعم. وأكرمنا موسى بالكتاب وهو التوراة. نعم. وجعلناه أي ذلك الكتاب، يعني أكرمناه بالكتاب، قال موسى بالكتاب وهو التوراة، معنى ذلك يعني العلم إكرام وعطاء وتفضيل واختصاص، لذلك علينا يعني أن نقبل على كتاب الله العظيم الذي أنزله على عظيم رسله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحانه وتعالى يقول: وأكرمنا، يعني وآتينا موسى الكتاب، وآتينا يعني يمتن سبحانه وتعالى على سيدنا موسى بأنه أنزل عليه، أرسله وأنزل عليه الكتاب، يعني علمه سبحانه وتعالى. نعم. إن هذا القرآن يهدي يدل يعني للتي هي أحسن، يعني كل ما ترى حسن فالقرآن أحسن، للتي هي أحسن بكل الأمور. نعم. وقيل معنى الكلام: وجعلناه أي ذلك الكتاب، ليش قال رجع عود الضمير على الكتاب، وآتينا موسى الكتاب، أي قال ذلك الكتاب لأنه أقرب مذكور، وقيل موسى لذلك قال وقيل موسى. نعم. وقيل معنى الكلام كلام ثالث، صار إما على الكتاب وإما على سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وإما كلام آخر معنى الكلام. نعم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وآتى موسى الكتاب. نعم. فخرج من الغيبة إلى الإخبار عنه، يعني نيك سبحان الذي أسرى، أسرى يعني فعل ماض والفاعل أسرى هو الضمير، بعدين وآتينا موسى الكتاب صار متكلم، فقال سبحان الذي أسرى وآتى، يعني هذا معنى الكلام، وآتى فخرج من الغيبة إلى الإخبار، يعني بقوله وآتينا عن نفسه جل وعز. نعم. يعني معنى ذلك وقيل معناه هكذا، أسرى وآتى، يعني ما قال وآتينا، إيه معنى الكلام يعني وآتى سبحانه وتعالى. نعم. لكن هذا يعني من فصاحة وبلاغة القرآن أنه ينتقل من الغيب إلى الحضور. نعم. نعم. وقيل إن معنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا معناه أسرينا. سبحان الذي شيء آخر يعني أسرينا أسرى معناها هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى يعظمنا تعظيمه سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى، من الذي أسرى، من فعل هذا الفعل الذي ليس بقدرة البشر، يعني أسرى بوقت قليل جدا من مكة إلى القدس. يعني سبحان الذي يعني ما تذكر الذي أسرى تعظيما له، سبحان الذي من عمل هيك، من فعل هذا، من فعل هذا، سبحان الذي أسرى بعبده. قال وآتينا موسى، أسرى بمعنى أسرينا يعني متكلم، وآتينا نفس المعنى يعني صارت مثل بعض، يعني هناك جعلها يعني وآتى موسى يعني الثاني وآتينا جعلها للغائب مثل أسرى، وهنا عكس الكلام، جعل وآتينا يعني وآتى كلاهما غيبة، أسرى وآتى. نعم. يدل عليه ما بعده من قوله تعالى لنريه من آياتنا. نعم. معناه يعني وآتى أسرينا يدل عليه ما بعده من قوله لنريه من آياتنا. شو يدل عليه؟ يعني عندما قال أسرينا منين جبت هالكلام؟ يا ربي قال لنريه نحن يعني، فدل على المتكلم. نعم مفهوم هيك لنريه. نعم. فحمل وآتينا موسى الكتاب على المعنى. نعم. ألا تتخذوا من دوني، ألا يعني تتخذوا. نعم. قرأ أبو عمرو معنى يعني معنى أسرى التي ظاهرها الغيبة ومعناها الخطاب. نعم. ألا تتخذوا. نعم. قرأ أبو عمرو يتخذوا، ألا يتخذوا. نعم بالياء. نعم. الباقون بالتاء يعني كل القراء ألا تتخذوا. نعم. فيكون من باب تلوين الخطاب، يعني ليس له علاقة ألا تتخذوا مخاطب، ألا يتخذوا تلوين الخطاب يعني المؤدى واحد. نعم. وهذا من فصاحة اللغة. نعم. وكيلا أي شريكا. شريكا وكيلا بمعنى شريكا، يعني لا تشركوا، ألا تتخذوا. يعني وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. كل يعني فذلكت يعني ما آتى سبحانه وتعالى وأنزل التوحيد، يعني أن ترى الله واحدا هو الفعال، لا تغتر بأسباب وآلاته. هذا كله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى، شو مضمون الرسالة كلها؟ توحيد الله، ما نرى إلا الله، ويكون معنا الله في كل أمورنا، كله الله، كل شيء الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا فألا تتخذوا، ألا يتخذوا يعني من أجل ألا يتخذوا أحدا سوايا يعني سبحانه وتعالى. نعم. وكيلا هذا معنى وكيلا يعني شريكا. نعم. عن مجاهد. وقيل كفيلا بأمور، يعني ألا تتخذوا من دوني وكيل. الشيخ ليش قال شريكا وأقدم يعني تفسير شريكا لكلمة وكيلا، كأنه فيها إشارة هذا من مضمون الآية إلى أنهم يشركون، يعني جماعة سيد موسى اليهود، يعني وقالت اليهود عزير ابن الله مثل النصارى، ألا تتخذوا لأنه سبحانه وتعالى وهو أعلم أنهم يشركون، لذلك خاطبهم بذلك لئلا يكون لهم حجة، خاطبهم ألا يتخذوا. نعم. وكيلا كفيلا بأمورهم. نعم. وكيلا كفيلا، الوكيل لما بتوكل أحد يعني تفوت تجعل أمرك إليه، وكيلا يعني لا يكون غيري يقوم في يعني في الشيء الذي هو به سبحانه وتعالى. لا تتخذون، لأنه أي مخلوق أي أحد إلا الواحد الأحد لا يقوم في جزئية من ما يقوم فيها الله سبحانه وتعالى، يعني فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى والأرض وما بينهما، يعني إذا بدنا نفكر يعني سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، بس هيك فكر فيها قبل أن تنفد كلمات ربي، فكر البحر كله المحيطات يعني كلها حبر وكلها كذا عم يكتب قد الصرف هاي قد الكتاب، بس تفكر فيها يعني لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بحر ومحيط بأف محيط مع محيط، هذه كناية يعني لا يحصى سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة، يعني ما غاب وما حضر كله يعلم سبحانه وتعالى، يعني فعلا يعني سبحانه وتعالى الإنسان عقله لا يتسع لهذا. فكر يعني حصى سمسمة نزلت بالبحر الهادي المحيط الهادي وراحت، وين راحت بقى؟ وين راحت بين المحيط؟ يعلمها أين ذهب؟ شو هذا يعني؟ ومثل ما يعني ذكرت هذا يعني الذبابة أو النملة عندما تحرك يعني ما في رأسها أو جناحها، قالوا بالثانية بتحرك جناحاتها 100 مرة، كم واحدة كم مرة معناتها هاي الدبانة كم مرة تحركت؟ كم مليار مرة؟ أنه دائما عم تحركون كل ما توقف بتحرك، أو إيه هالذبابة كم مرة؟ العالم كله ولا قديش يعني تكنولوجيا أو غيرها يعني عاجز عن ذبابة، كم ذبابة؟ كم ذبابة وكم حركة؟ وفرض علينا أن نعلم وأن نؤمن أنه يعلمها كم وحدة، وإذا ما علمها معناتها جاهل وحاشاه، هذا ربنا سبحانه وتعالى معناته يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. إذا من يعني نتصور هذه العظمة يعني التي لا يمكن تصورها، معناته نراقب، معناته لا نعصي، يعني الذي معناته سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني أينما كنت وحدك غير الله معك، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا يعني ينورنا بنور معرفته سبحانه وتعالى، بهذا الله سبحانه وتعالى. نعم. بقى من يقوم مقامه سبحانه وتعالى وكيلا؟ هل هناك الخلق كلها عاجزة، كل عاجز، كل الخلق يعني قوي مهما بلغ، يعني سيدنا جبريل يعني الكرة الأرضية بيحملها مثل طابة البيمبو، يعني وله ما له يعني من السماوات للأرض بنمح مثل البر يعني زين ويصعد إيه، لكنه أمام الله عاجز يعني مسير من الله ممدود من الله، كل حركة بيتحركها الله سبحانه وتعالى يمده بها وكلياتنا يعني. فهذا الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. لذلك يعني نذكر يعني الله يرضى عنه الأستاذ النقشبندية إيه عنده ذكر الله الله الله الله بدون تحريك لسان، فعلا والله صدقوا بهذا الله الله. مين تعرف مين الله؟ الله يعني بيجيك معلومات الله مين؟ الله الله الله الله ما بنعرف ما بنعرف يعني يعني وبيقولوا الله بالسماء والله كذا، وهؤلاء ما جاهل من جاهل مثل ما جاهلوا أن يقولوا السماء سبحانه وتعالى. يعني لا يعني ما قرأوا عقيدة، بالعقيدة لا يقال يعني أين، أي أين للحوادث وليست لله. كم هذه للحوادث كم يعني جزئية ما يقال، لا يقال أين الله، أين ما يقال، أين أنا وأنت منقول أين، أما أين لا يقال، لا يسأل عن الله بأين سبحانه وتعالى. نعم أكثر ما هو ذلك سبحانه وتعالى موجود له الأسماء الحسنى، لكن أين والله أين أنت يا عفا صنطور إذا بدك تعرف أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أو كيف تبول، لا يعني ما بتعرف هل أقرب الأشياء منك الرحمن وعلى العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول. نعم نعم طيب. وقيل ربا يتوكلون عليه في أمورهم يعني هذا ربا يتوكلون عليه يعني كما فعلت اليهود يعني والنصارى. نعم النصارى يفعلون واليهود مثل النصارى إيه؟ قاتلهم الله، الله قاتلهم الله أن يفكون إيه؟ قاتلهم الله قاتلهم الله يعني شيء شنيع أتوا به يعني نسأل الله العافية. نعم قاله الكلبي. وقال الفراء كافيا. نعم والتقدير عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني ألا تتخذوا الخطاب لجماعتي، لكن يعني كما أنه سبحانه وتعالى يخاطب رسولنا والخطاب لنا كما خاطبه من خطابه من خلال خطابه لرسولهم سيدنا موسى، ولا سيدنا موسى ما يتخذ يعني. نعم وقيل لئلا تتخذوا. نعم والوكيل من يوكل إليه الأمر يعني يسند إليه الأمر. نعم لذلك توكلنا على الله يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل يعني ما ليس لنا يعني حيلة أو طاقة أو يعني عم نسمع شيء يعني نسأل الله العافية تقشعر منها الأبدان وما يحتمل الإنسان عليهم من الله ما يستحقون المجتمعين المجلس أمن، هذا مجلس ظلم، هذا مو مجلس أمن، نسأل الله العفو والعافية. وهذين كعم يقصفوا يعني ونازلين يعني كذا قتيل وجرحى طيب ما عندهم يعني ما في عندهم قلب ما في عندهم شيء يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلامة، لكن عليه من الله ما يستحق يعني حذاؤهم ونعلهم نعم. قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نعم. أي يا ذرية من حملنا على النداء. قاله مجاهد: ذرية يا ذرية. ورواه عنه ابن أبي نجيح. والمراد بالذرية مثل قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لأبيه آزر، يعني يا آزر. هون كمان يا ذرية حذفت أداة النداء عن قراءة يعقوب آزر. نعم، يعني تحذف أداة النداء. نعم. والمراد بالذرية كل، ليس أنه قريب، قريب ما بده يعني نداء عالي. فيا ذرية طبعا هون لأنه مضاف، منادى مضاف، هنيك آزر منادى مفرد على، وكلاه يعني مفعول به يعني بالحقيقة، أن المنادى من المنصوبات. نعم. والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن. وهم جميع من على الأرض. نعم. ذكره المهدوي. ذرية لأن ما بقي بالأرض يعني كلها، غرقت الأرض، كل الأرض يعني إلا الذين كانوا، فأنجيناه ومن معه فقط يعني، ومن معه هم من سكان الأرض. نعم. وقال الماوردي: يعني موسى وقومه من بني إسرائيل. والمعنى يعني جميع ما من على الأرض ذكر. وقال الماوردي: لا، موسى وقومه، لأنهم ممن حمل، يعني آباؤهم أصولهم ممن حمل. نعم. والمعنى: يا ذرية من حملنا مع نوح لا تشركوا. وذكر نوحا ليذكرهم نعمة الإنجاء من الغرق على آبائه. لأنه أصل يعني من من حمل مع سيدنا نوح، وآباؤهم هؤلاء، آباؤهم هؤلاء نجيناهم. لذلك ذرية من حملنا، الذي أو الذين حملنا مع نوح، أنتم ذريتهم يعني أبوكم يعني سببون. وروى سفيان عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ذرية بفتح الذال وتشديد الراء والياء. وروى هذه القراءة عامر بن عبد الواحد عن زيد بن ثابت، يعني شاذ طبعا. وروي عن زيد بن ثابت أيضا ذرية. نعم، كثر الذال. نعم. وشد الراء. ثم بين أن نوحا عليه السلام كان عبدا شكورا. ما قال شاكر، قال شكور. شكور أي مبالغة، فعال أو مفعال أو فعول لواحد عن كثرة بديل. نعم. يشكر الله على نعمه ولا يرى الخير إلا من عنده، يعني يشكر الله كثير الشكر لله. نعم. لذلك: وقليل من عبادي الشكور. الله يجعلنا من القليل يا رب العالمين. قال قتادة: كان إذا لبس، لبس ثوبا، يعني يعني بيننا كان إذا لبس ثوبا، هذا الشكر مو الشكر الحمد لله، الحمد لله يعني الحمد لله، يعني الشكر استعمال النعمة لما خلقت من أجله، هذا الشكر الحقيقة. نعم. كان إذا لبس ثوبا قال: بسم الله. فإذا نزعه قال: الحمد لله. نعم. كذا روى عنه معمر. وروى معمر عن منصور عن إبراهيم أنه قال: شكره إذا أكل قال بسم الله. نعم. فإذا فرغ من الأكل قال الحمد لله. قاله سلمان الفارسي. لا لا خلص الكلام. هلا كلام جديد. كيف شكورا؟ قال سيدنا سلمان الفارسي لأنه كان يحمد الله على طعامه، هذا سمى شكور. وهذا كأنه يستحضر عندما قال ذلك سيدنا سلمان كلام رسول الله صلى الله عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إن الله لا يرضى عن العبد، وهي يغفر للناس أكثر الناس عنها مع سهولتها. لذلك والله نبهوا وذكروا أولادكم ذلك، أكثر الناس يغفلون أو يغفلون. أكل الحمد لله، شرب الحمد لله، إن الله لا يرضى. والله ما أكاد أصدق يعني من فرحي بهالحديث. لا يرضى، مو لا يعفو، لا يرضى. وهذا أي كلام عبدا شكورا لأنه يحمد الله على طعامه سمى شكور. لذلك من حافظ عليها ونكون إن شاء الله من عداد الشكورين، وربي كريم سبحانه وتعالى. نعم. وقال عمران بن سليم إنما سمي لا كلام تاني. نعم. إنما سمي نوحا عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل قال الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني. فعلا يعني فعلا. نعم. وإذا شرب يعني بكثير من الناس يعني مضى وأتى على الناس يعني جوع شديد، هدول المجاعات من أفريقيا وغيرها منشوفه ما يرون ما يأكلون، وهذا الجوع كان في الشام في دمشق. يعني الإكبارية، أنا سمعت من الإكبارية هذا الرجل أو المرأة مضطجع بباب الجابي يعني بقلب البلد يعني مستلقي ولا يستطيع أن يقول جوعان، يعني جوعان بس حط له لقمة، والمرأة تعرض نفسها على يعني أكله على لقمة خبز هيك وصل. يعني لذلك يعني نشكر الله، وعقال النعم الشكر مو الكفر. نسأل الله العفو والعافية. يعني كان بالشام وكان هم تلاقي ربطات خبز كما هي، تلاقي ملقاة كما هي، هذا كفر للنعمة مو شكر. عار علينا وقبيح ذكري أن نجعل الكفر مكان الشكر، عيب يعني. ما الله يكرمنا بالشكر، الله يكرمنا بالشكر. يعني من اللهم صل وسلم كان يأكلها عليه الصلاة والسلام، وكان يلعق ويلعق أصابعه، كان يسلت الإناء اللهم صل وسلم وبارك عليه، يسلت يعني يمسح بإصبعته يعني. وقال اللهم صل وسلم وبارك عليه لا تدرون في أي طعامكم البركة. وأنا أقول يعني هذا سر شفاء، ربما يكون سر الطعام كله بهالباقي هذا. فالله عنده كثير يعني، بس من أجل أن يمتحنك هل تعظم نعمته وما أنعمه عليك. ذلك يمنا أن ننتبه لهذا، يعني مزاد شوية أكل يلا حطنا على المجلة أو يعني كبوا، لا هذا نعمي هذا. نعم. لا تدرون في أي طعامكم البركة. نعم نعم. وإذا شرب قال. والإنسان الحقيقة يعني يهدي ويدل بحاله بفعله. يعني أنت يا أيها الرجل افعل ذلك. يقتدي بك من يراك. هذا بيسموه عن السادة الصوفيين الحق، مو من يدعي، نسأل الله العافية الصوفيين. هذا اسمه رفق، يعني تدل بحالك بدون قالك. نعم. وإذا شرب قال الحمد لله الذي سقاني ولو شاء لأظمأني. نعم. وإذا اكتسى قال الحمد لله الذي كساني ولو شاء لأعراني. وإذا احتذى قال، يعني لبس الحذاء، احتذى، حلو التعبير، وإذا احتذى. نعم. قال الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني. فعلا يعني سبحانه وتعالى. وإذا يعني نعم نعم نعم لا لا أحذاني وعنده حذاء لكن ما بيقدر يلبسه لأنه بقدمين في شيء قروح أو شيء ما بيطيق لبسه. يعني كل شيء كل شيء يعني النعمة فيها نعمة النعمة نعم. لذلك القرآن كل شيء بنرجع للقرآن. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة. لذلك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ونسألك يا رب دوام النعم وحسن الختام. نعم. وإذا قضى حاجته قال الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه في. فعلا يعني لما إنسان يعني طاعم بعض الناس ما بيقدر يأكل ما يستطيع، نسأل الله العافية، ما يستطيع يخرج. لذلك نعم نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. فمقصود الآية إنكم من رجع للآية إنكم من ذرية نوح وقد كان عبدا شكورا فأنتم أحق بالاقتداء به دون آبائكم الجهال، يعني آبائهم الذين كانوا يعني من قوم نوح كانوا جهالا. نعم. وقيل المعنى أن موسى كان عبدا شكورا إذ جعله الله تعالى من ذرية نوح. نعم. وقيل يجوز أن يكون ذرية مفعولا كلام جيد. وقيل المعنى أن أو ألا قال المعنى أن ألا قيل المعنى إن موسى أحزى وقيل المعنى أن بصير والمعنى أن موسى كون موسى المعنى مبتدأ وأن وما دخلت عليه. أما وقيل إن قيل بعد قال تكسر أن، لكن المعنى أنها المعنى أن لذلك مفتوحة. نعم. أن موسى كان عليكم السلام إذ جعله الله تعالى من ذرية نوح. نعم. وقيل يجوز أن يكون ذرية يعني إن جعله الله تعالى من ذرية نوح، يعني هي اللي قال هذا إن جعله من ذرية نوح كل الخلق من ذرية نوح يعني الذين ركبوا، أو يكون يعني ما يعني من كان غير سيدنا نوح كان أقوام كثيرة. لذلك من ذرية نوح يعني من ذرية سيدنا نوح الذين ركبوا في السفينة ليس جميعهم يعني من ذرية سيدنا نوح، لذلك قال هو من ذرية نوح يعني معناته نبي رسول ابن رسول، بيكون الأمر واضح ما في شيء يعني طيب من طيب. نعم. وقيل لأنه ما قال يعني جعله يعني ممن نجأ مع نوح أو من ركب مع نوح، لا، من ذرية نوح، وسيدنا نوح أرسل لأقوام. نعم، وقيل يجوز. نعم، يجوز أن يكون ذرية مفعولة. هذا كلام جديد، قال ذرية نشوال، وقيل على اسم عطوف على قوله ذرية، يعني يا ذرية. وقيل يجوز أن يكون ذرية مفعولا ثانيا. نعم، لتتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية أو ذرية. لا تتخذوا وكيلا مفعول به، ذرية مفعول به ثاني، يعني إن جعله ويكون يجوز أن يكون ذرية مفعولا ثانيا لتتخذوا وكيلا، لتتخذوا ألا تتخذوا وكيلا ذرية. نعم، ويكون قوله وكيلا يراد به الجمع. ليش؟ لأنه قال ذرية وكيلا ذرية، ما تتفقان كلمتان. وكلاء يعني ذرية، وكلاء ذرية. نعم، فيسوغ ذلك في القراءتين جميعا. نعم، عن الياء والتاء في تتخذوا. نعم، ويجوز أيضا في القراءتين جميعا أن يكون ذرية بدلا من قوله وأقرب وكيلا ذرية. نعم، لأنه بمعنى الجمع. فكأنه قال لا تتخذوا ذرية من حملنا معنا. نعم، ويجوز نسبها بإضمار أعني وأمدح. وكيلا ذرية، لا تتخذوا وكيلا من دوني ذرية، لا تتخذوا ذرية. نعم، بدل. إيه نعم، ويجوز نصبها من وكيلا، يعني ويجوز نصبها بإضمار أعني وأمدح، يعني لا تتخذوا وكيلا، لا تتخذوا ذرية. نعم، نعم، ويجوز نصبها بإضمار، يعني ذرية بإضمار أعني، يعني يقدر فعلا أعني ذرية. نعم، وأمدح. والعرب قد تنصب على المدح والذم. إيه لا، قال أعني وأمدح، والله أنا عندي وأمدح إلا إذا كان يعني المراد الجيدون منهم، وأمدح يعني كونوا يعني ذرية، يعني أمدح ذرية من حملنا مع نوح. أما مو كل من حملنا مع نوح يعني تستحق المدح. نعم، أما أعني ما في شيء. نعم، نعم، يجوز رفعها على البدل من المضمر في تتخذوا، يعني مثل قوله تعالى وامرأته حمالة، ما قال حمالة، فيها قراءة حمالة، وامرأته وامرأته توقف موقف حلو هذا، حمالة الحطب، يعني أذم حمالة الحطب. نعم، ويجوز رفعها على البدل من المضمر في تتخذ في قراءة من قرأ بالياء. نعم، ولا يحسن ذلك لمن قرأ بالتاء. نعم، لأن المخاطب لا يبدل منه الغائب. نعم، ويجوز جرها على البدل من بني إسرائيل في الوجه. بني إسرائيل مجهول. نعم، فأما أن من قوله ألا تتخذوا، أنا بدي أحكي على أن لا تتخذوا، ألا تتخذوا، هي أصلا أن ولا. نعم، مولا لا لا، أم أقول أن ولا، مولا هذا مؤاخذة يعني، ما هيك أبو خالد؟ ولا ولا هو نعم، فأما أن نعم من قوله ألا تتخذوا فهي على قراءة من قرأ بالياء في موضع نصب بحذف الجار. أيوة يعني بحذف الجار يعني منصوب صاري. ألا تتخذ يعني في محل نصب يعني وعدي لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب إن حذف حرف الجر فالنصب للمنجر لكن بأن وأن نقلا وفي أن وأن يضطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدوا يعني لأن يدوا لأن يدفعوا الدية يعني نعم. التقدير هديناهم لئلا يتقل. نعم ويصلح على قراءة يعني خشية ألا يعني نعم ويصلح على قراءة التاء أن تكون زائدة. ألا كلام يعني كلام تاني ألا أن زائدة يعني لتقوية الكلام ما في زائد الزائد بالقرآن ما في زائد يسموه صلة لكن بالإعراب يسميه زائد يعني ما لها عمل. نعم والقول مضمر كما تقدم. شو القول يعني القول يعني قوله سبحانه لا تتخذوا هذا القول يعني قال لا تتخذوا هذا معنى مضمر قال لا تتخذوا. نعم ويصلح أن تكون مفسرة تفسيرية بمعنى أي أن اصنع الفلك كمان اسمها تفسيرية. نعم لا موضع لها من الإعراب. نعم وتكون لا للنهي. نعم فيكون خروجا من الخبر إلى النهي. نعم قوله تعالى وقضينا يلا قضينا قلت قضيت والله قضيت يعني ما يكون يأكل ينتهي كل قضيت فقضينا قضينا نعم والحمد لله.